أيها الإخوة، تتميم لما بدأنا به من باب الدعاء والإجابة على أسئلة بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم. الدعاء يا إخوان، الدعاء إذا صدر من المسلم لا يضيع أبدا، وقواطع الدعاء التي تمنع الإجابة أكل الحرام، أكل الحرام من ربا أو رشوة أو غش ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال صلى الله عليه وسلم عن المسافر الذي يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا ما كان في أكل حرام ولا قطيعة رحم، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، فالدعاء مجاب إن شاء الله، إلا أنه ينبغي للداعي أن يثني على الله في بداية الدعاء وأن يوحده ويشكره ويكرر حمد الله وشكره ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. والدعاء لا يلزم أن يكون على الفور، الذي يكون على الفور في الغالب دعاء المضطر. إذا وقع الإنسان في حرج أو كربة من الكرب ودعا الله، غالبا ما يكشف الله هذه الكربة في الوقت الحاضر، هذا يقال له دعاء المضطر. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. أما الدعاء وقت الاختيار والسعة فإنه عبادة من أعظم العبادات، وقد لا تحصل الإجابة الفورية لحكمة الله يعلمها ونحن معاشر الخلق نجهلها، قد تتأخر أسبوع شهر سنة أكثر أقل، المقصود لا تضيع الدعوة أبدا. ولا نعلم ولله الحمد والمنة والشكر والثناء أن دعوة سألنا ربنا إياها إلا نرى لها أثر ولله الحمد، أنا وأنتم كل مسلم، فلكن أحد يتنبه وأحد لا يتنبه، يمكن البعض من الناس إذا طالت المدة نسي وظن أن لجاء الدعاء ما أجيب، والدعاء أجيب بإذن الله، وهذا التأخير لحكم عظيمة من ذلك الابتلاء والامتحان، فيبتلي الله العبد هل يصدق أو يكذب، هل يحسن الظن بالله أو يسيء الظن بالله. نعم، فالدعاء يجاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمن إحسان الظن بالله أن تثق أنه لا يضيع دعاء الداعي، ومن إساءة الظن بالله أن يظن الظان أن الله لا يجيب الدعاء وأن الدعاء هذا ما هو إلا مجرد كلام يصدر من العبد وأن ما في جدوى ولا فائدة، هذا من من الذين أساءوا الظن بالله تعالى الله. والدعاء إما أن يعطى الإنسان ما طلب، نفس الحاجة التي طلبتها تعطى إياها عاجلا أو آجلا، وإما أن يصرف الله عنك سوءا وشرا وبلاء كان نازل بك أو بمالك أو بولدك أو بدينك، فيجعل الله دعوتك صارفا لهذا البلاء وأنت لم تدعو ربك بصرف هذا البلاء، ما علمت عنه، ما عرفت هذا البلاء ولا علمت عنه، ولكن الله يعلمه، فجعل دعوتك وأنت تطلب حاجة كذا وكذا جعلها الله صارفا لهذا البلاء الذي كان سينزل فيك لولا الدعاء. ولذلك جاء الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، البلاء يريد النزول بك أو بمالك أو بدينك أو بولدك، والدعاء يرفعه. وقد يقول قائل إذا كان البلاء بقضاء وقدر فكيف يصرف، والله قدر أن يحصل كذا وكذا. نقول نعم يا أخي، الله على كل شيء قدير، البلاء بقضاء وقدر والدعاء بقضاء وقدر، كلاهما بقضاء وقدر، فيصرف ويحجز القضاء والقدر بالقضاء والقدر، كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله لما سمعوا مجموعة من الصحابة ومعهم عمر رضي الله عنهم قد ذهبوا إلى الشام، فسمعوا أن هناك طاعون وباء موجود في الشام، وأظنه والله أعلم مرض الكوليرا المعروف لكنه يسمونه الطاعون، فجاء الخبر وهم في الطريق ما وصلوا الشام أن في الشام طاعون وباء، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة هل ترون أن نقدم إلى الشام ونتوكل على الله أو أن نرجع ونتوكل على الله؟ الصحابة رضي الله عنهم صاروا قسمين، قسم قالوا نذهب ونتوكل على الله، وقسم قالوا نرجع ونتوكل على الله. عمر رضي الله عنه أيد رأي من يرون الرجوع، فقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه أحد الصحابة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله، أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا مقداد، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله أكبر، نفر من قدر الله اللي هو المرض إلى قدر الله والصحة والعافية، كما نفر من قدر الله بالجوع إلى الأكل، ونفر من قدر الله من العطش إلى قدر الله بالشرب، ونفر من قدر الله من المرض إلى طلب الشفاء والدواء لعل الله أن يشفي ويعافي، كلا ذلك بقضاء وقدر، كما نفر من العزبة إلى طلب الزواج، ونفر أيضا من الوحدة إلى الاجتماع، فكل ما يجري كله بقضاء وقدر، فالدعاء بقضاء وقدر يا أخي، والبلاء بقضاء وقدر، فتصرف القضاء والقدر بالقضاء والقدر. بإذن الله، وكل ذلك بتصريف الخالق سبحانه. فلو أن عند الإنسان ماء ماء موجود أمامك، ما عليك إلا أن تأخذ الإناء وتأخذ من الماء وتشرب وأنت عطشان، وجلس الرجل في مكانه وقال لا أنا ما أروح أطلب ماء، صار الله كاتب لي الشرب شربت، نقول هذا كل يعيبه سبحان الله. عطشك بقضاء وقدر، وشربك بقضاء وقدر، وذهابك إلى طلب الماء بقضاء وقدر، وتركك للشرب بقضاء وقدر، فأنت تدور مع القضاء والقدر حيثما دار لا مفر. فلكن كلمة عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا إخواني الدعاء مقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقبل 50,000 سنة قبلها علم الله المحيط على أن هناك بلاء نازل فيك أو في بنيك، وسيصرفه الله جل وعلا بدعائك الصالح. ما هو الآن مقدر ساعة ما دعوت به؟ مقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقبل 50,000 سنة قبل ذلك علم الله المحيط جل وعلا. فإذا إخواني الدعاء خير كله، وينبغي التركيز على الدعاء وإحسان الظن بالله أن الله يجيب الدعاء. ولكن ها إياك إياك أن تكون من الذين يتصورون أو يقع في أنفسهم أن الدعاء عند القبر له تأثير، أي قبر كان، حاشا وكلا ومعاذ الله. متى ما حضر قلبك للدعاء فاسأل حاجتك من القريب المجيب، فإن رفعت يديك في الدعاء فهو أحرى، وإن حضر قلبك في الدعاء وخشع فهو أحرى وأحرى، وإن تحريت أوقات الإجابة مثل ما بين الأذان والإقامة ومثل أدبار الصلوات ومثل آخر الليل ومثل وقت نزول المطر ومثل آخر ساعة من يوم الجمعة ومثل عند دخول الإمام يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، يعني في أوقات زمانية الإجابة فيها أحرى، وفيه مناسبات مكانية زمانية تجمع بين فضل الزمان والمكان أحرى للإجابة، مثل يوم عرفة في عرفة، مثل يوم عرفة في عرفة، ومثل تواجدك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. فبعض البقاع أحرى بالإجابة من بعض، كذلك وقت الطواف وعند أدى ركعتي الطواف، وكذلك في الملتزم وهو ما بين الركن والباب، ركن الحجر وباب الكعبة، لو حصل التواجد هناك وألصق الإنسان صدره وخده على الجدار هناك ما بين ركن الحجر والباب، وهذا بالنسبة للرجال، أما النساء فالزحام شديد ولا يصلح من المرأة، ودعا وقت أيضا مكان للإجابة بإذن الله. بكل حال يجب إخواني أن نثق ثقة تامة أن الدعاء لن يضيع. وانظروا يعقوب عليه السلام وهو نبي الله فرق بينه وبين يوسف، قيل إن مدة الفراق قيل 80 سنة، والله أعلم، ما في يقين، ما في دليل قاطع، لكن يقال أنها 80 سنة، هي المدة طويلة، لكن كم الله أعلم، وإلا مدة طويلة، يعني مدة السجن 7 سنوات سجن يوسف عليه السلام، وما قبل ذلك وما بعد ذلك التحديد ما هناك دليل واضح، لكن يقال أن 80 سنة. وانظروا يا إخوان نور البصيرة عند أنبياء الله ورسله، ماذا قال يعقوب عليه السلام بعد طول هذه المدة؟ قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله أكبر، بعد المدة الطويلة لم ييأس من روح الله وواثق بالله، وبالفعل ذهبوا ما عندهم 1 بالمليون أنهم سيجدون يوسف، 1 بالمليون لا وجود له، فلكن إجابة وبرا بهذا الشيخ يعقوب عليه السلام الذي طالما أتعبوه وأمرضوه وأشكلوا عليه وفرقوا بينه وبين أحبابه، فقالوا الآن لو بس إجابة لأمر أبينا، ذهبوا إجابة لأمره وطاعة له وبرا به، لا أنهم سيدنا يوسف ولا بالحلم. يقول الله سبحانه ولما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ما يسألون عن يوسف ولا في أنفسهم أن يسألوا، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله أكبر، فيرفع التاج عن رأسه هكذا. قيل إن في شامة موجودة في إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وموجودة أيضا في يوسف، الله أعلم. إنما هو قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. الله أكبر. قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 3 شروط قال هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، 3 تنبه خذها من الآية، قال إنه من يتقي، تقوى، وتقوى الله بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، إنه من يتقي ويصبر، هذا شرط ثاني، ويصبر ما هو ساعة وانت إلى، يصبر ولا تستعجل. من جملة الاستعجال ان الانسان يا ربي يا ربي يا رب ثم لا يرى الإجابة ساعة الحاضر، قال خلاص انتهينا، انتبه، اذا فشلت. انه من يتقي ويصبر، هذه شرطين. الثالث فان الله لا يضيع اجر المحسنين، الاحسان، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تقوى وصبر واحسان، ما يمكن يضيع ابدا، فاجتهد يا اخي بهذه الشروط الثلاثه، وثق بالاجابه كما امرك ربك وامرك نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن ترى ما تلزم الان ولا بعد اسبوع ولا بعد شهر ولا بعد عام، الله اعلم، قد تكون الحكمه كما قلنا انفا أن تصرف دعوتك في صرف بلاء، حادث سيارة، حادث طائرة، حادث باخرة، مرض من الأمراض الفتاكة، تصرف دعوتك لصرف هذا البلاء وأنت لا تعلم. وبعض الجهالة يقول ما أجيب دعائي، قد يكون أجيب الدعاء بارك الله فيك، ولكن هل يطلعك الله على غيبه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما أن الإنسان يا إخواني بيطلع على أمر الغيب، لا، هذا من خواص رب العالمين سبحانه، إلا أن يطلع رسله على بعض أمور الغيب. وأما سائر البشر فيلزم الامتثال لأمر الله والإيمان بالغيب سواء عقلنا الشيء أو لم نعقل، فعقولنا قاصرة بكل حال، ومن ذلك إجابة الدعاء. فإذا قرأت قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فثق أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ومن جملتهم أنت، إذا دعوت أجاب دعاءك. ثم يا إخوان الآية ما فيها شروط ثقيلة، قال إذ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال بشرط يكون كذا وكذا وكذا وكذا، إلا أن السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط، والسنة تفسر القرآن، شروط كلنا يستطيعه، ما في أحد يعجز عنه. أولا تحرص على أكل الحلال، ثانيا أن تثق بالإجابة ولو بعد حين، ثالثا أن تلح في الدعاء وتكرر. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال تفيد الاستمرار والدوام، لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. نعم، ومن الخطأ أن بعض الإخوة إذا أرادوا الدعاء تجدهم يجلس واحد يلقنهم تلقين، اللهم اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك وأعوذ بك من النار، هذا كلام، لا، هذا طريق للدعاء؟ سبحان الله، ما هذا طريقة؟ جاهل يا أخوان. ولذلك نقول هالمناسك اللي مكتوب بها الأدعية ينبغي أن تحذر، ما هذه بطريقة. المفروض إذا كان من أقل الأحوال، إذا كان لابد من الدعاء الجماعي لابد منه مثلا، فإذا قال الداعي اللهم إني أسألك الجنة قل آمين، وأعوذ بك من النار آمين، اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة ونعوذ بك من النار آمين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا آمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلنا ومسلمين آمين، هذا الدعاء. أما اللهم اللهم إني أسألك أسألك أسألك الجنة الجنة، ماذا بدعاء يا أخي؟ ما هذه طريقة؟ هذه طريقة ما همجية، ما ندري منين أتوا بهذا الكلام. أن يكرر يلقن الداعي مجموعة يتبعونه على نمط هذا الدعاء الذي يقول، ما أعلم والله على ذلك إطلاقا طريق يستدلون به، لا من القرآن ولا من السنة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال سبحانه قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الداعي موسى، وقال موسى، ما ذكر هارون الآن، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الآية التي بعدها قال قد أجيبت دعوتكما، مثنى موسى وهارون. هل دعا هارون؟ نقول هارون قال آمين، قال آمين، أمن على دعوة موسى، فصارت الدعوة منهما والإجابة لهما، فصار كلاهما دعا، الذي دعا وهو موسى والذي أمن وهو هارون. أما طريق إخواننا الله يسمع عنا وعنهم بالمطاف وبعض الأمكنة حتى يؤذون الناس من الأصوات المزعجة، وحتى أني سيرفعن أصواتهن، مشكلة. كل هذا يا إخوان خلاف السنة. على كل إن شاء الله تعالى الدرس نقيمه إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر من يوم غد في اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وهذا أخ يسأل يقول تركت أهلي بدون ولي يقوم بشؤونهم العائلية، فهل تسقط عنهم سنة هدي العيد أم لا؟ يا أخي بارك الله فيك، إذا تستطيع الأضحية، هذه الأضحية سأل عنها، فتذبح هناك عند أهلك كالعادة كأنك حاضر، فحضورك وغيبتك لا يقدم ولا يؤخر. الشان هل أنت واجد لدراهم الأضحية؟ فإن كنت واجد فلا ينبغي تركه، ما ينبغي تركه، سنة مؤكدة، لسيما أنه ورد في الحديث من وجد طولا في أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا مصلى العيد. إن صح الحديث يدل على الوجوب للقادر للقادر، فكون الله التزم عليهم بالتلفون يضحون إذا فيه اقتدار مالي، وإذا ما فيه اقتدار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو حكم الشارع في صيام يوم السبت نافلة؟ يا أخي ما يخص يوم السبت بصيام، ولا تخص يوم من الأيام بخصوصية الصيام إلا الاثنين والخميس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وافق السبت أو الأحد أو يوم من الأيام أو الجمعة، وافق يوم صيام معتاد أو فيها فضل مثل يوم عرفة وافق يوم الجمعة أو وافق السبت، ما في مانع، لأن الصيام ما هو لخصوصية السبت، لخصوصية عرفة بارك الله فيك. وصيام يوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج، أما الحجاج فلا يستحب في حقهم صيام يوم عرفة، أو كذلك يوم عاشورة، إن وافق يوم عاشورة السبت أو الأحد صم، وإن لم يوافق تخص مثلا السبت أو الأحد بصيام خاص فنقول لا يصلح. أسأل الله أن يوفق الجميع ما يرضيه. هو بالخيار، لكن لو أهل بعمرة ثانية أتم وأكمل. نعم، إذا أن الإنسان أحرم من ميقاته مثل الرابغ أو من السيل أو من يلملم، ثم جاء للمدينة أكمل عمرته ثم جاء للمدينة زائر، فيستحب في حقه أن يأتي بعمرة من ذي الحليفة ويكملها عمرة تمتع لا مانع، وصير زود في الفضل والأجر إن شاء الله. يا أخي أنت لازلت محرم، حرمت ونويت الإحرام، خلاص الإضراب عن الإحرام بغير سبب ما في داعي، من لبسك عليه تجي هنا والملابس عليه ما في مانع، الآن ترجع إن شاء الله للبيت وتلبس إحراماتك، لك متلبس الآن أنت محرم، الآن محرم لو عليك الثوب هذا، عرفت؟ يعتبر لبسك خطأ الآن، والثياب الإحرام تلبسها وتروح بذهب الإحرام لا لا ما عليك، لأنك دخل يخفى عليك الحكم. لا ها إيه؟ ها تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، إذا ما تقدر هذه ها إذا تستطيع الذبح اذبح، ما تستطيع الذبح تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام عند أهلك. المسجد الحرام ما عليهم هدي، حاضر المسجد الحرام يعني تقريبا الكعبة أو حدود الحرم، هذا حدا. يقول الأخ حاضر المسجد الحرام منهم؟ نقول اختلف في حاضر المسجد الحرام منهم، والأقرب والله أعلم أن حاضر المسجد الحرام هم ما داخل حدود الأميال. نعم اللي داخل حدود الأميال هم حاضر المسجد الحرام. ها؟ تحرم عادي بما أرادت من الأنساك الثلاثة، عرف؟ إذا أن المرأة وصلت الميقات وعليها المانع الحيض تحرم عادي كأنها طاهرة سواء بسواء، عرفت؟ وتفعل ما تفعل الطاهرات، إلا أنها ممنوعة من الصلاة كما تعلم والطواف، تنتظر حتى تطهر ثم تكمل عمرتها على حرام، تبقى على حرامها إلى ما كم تمشي عادي لو دام معها الحيض ما في لازم، هي لا زالت ما هو لازم، خلاص هي الآن تكون محرمة، عرفت؟ وإذا طهرت تكمل منسكها، سأن أنها متمتعة تكمل عمرتها طواف وسعي وتقصير، ثم تحل وتحرم 8 بالحج مثل غيره، وثاني مفردة ولا قائل إنها ما في إشكال أبدا. ليش؟ لأن تحرم من هنا جاه المانع له على المانع، تبقى متى ما طهرت تطوف معها يوم العيد بعد يوم العيد، ما في إشكال إلا الطواف بس. هل من حق الواحد انه يعمل بعد طواف الافاضه من حقه انه يعمل عمره ثاني لوالده لاي حد ما؟ اسمعا الحقيقه هذا ما فيه الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لعائشه ان تاتي بعمره من التنعيم، عرفت؟ فدل على الجواز، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع انه قارن ايضا، مما يدل على ان المساله ما هناك حظ على العمرة من التنعيم، ما في. لكن بالنسبة للإخوة الذين يفيدون من خارج البلاد ولا يرون الكعبة ولا يرون المشاعر إلا بكل جهد جهيد كذا، فنقول لا مانع على خير إن شاء الله إذا جاب عمرة بعد ما في مانع، ما في مانع، بس بعد ما تنهي أعمال حجك قبل الوداع. سؤالك ما هو واضح، لكن شوف الدراهم بالبنك إذا تأخذ فلوس وفلوس هذا ربا، إذا تحط الدراهم في البنك تضعها في البنك وتأخذ فلوسك سواء، عرفت؟ يسأل الأخ يقول وضع الفلوس بالبنك، فإن كان تأخذ زيادة مثلا وضعت 1000 ريال وعطوك 1100 مثلا يقول ربا، وضعت الفلوس 1000 ريال في البنك وديعة وأخذت 1000 ريال نفس حقك هذا، ما في شيء، عرف؟ وديعة. نعم يا أخي، تلبس الملابس في المدينة ملابس الإحرام وتتغسل وتتهيأ ما في مانع. والإحرام من أبيض علي، لا وزنت أبيض علي تحرم، تلبي بما أردت من المناسك، تمتع أفراد وقران. وممكن أحرم من الفندق؟ البس ملابسك من أي مكان هداك الله، في المدينة في مانع. تغسل، تنظف، تزيل شعر الأبط، وتلبس ثياب الإحرام، وتعد العدة كامل، بس الدخول بالنسك النية من أبي رعد. هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ حقيقة كلمة بدعة الأصل أنها سيئة، إلا إن كانت البدعة باسم شيء مندرس من السنة وجدد، فهو مثل عمر رضي الله عنه جدد الاجتماع لصلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذا. لكن هل عمر أتى بصلاة التراويح من قبل نفسه؟ بداية لا، بداية سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تركها خشية أن تفرض على أمته، فرض تركها صلى الله عليه وسلم. فعمر أدرك ذلك وأن الرسول سنها وأصلها ثم تركها في حياته خشية أن تفرض، فعمر جدد سنة مندرسة فسماها بدعة حسنة، نعمة البدعة هذه. والشيء اللي ما له أصل بالشرع ما هو حسن، لكن إذا له أصل بالشرع مشينا عليه مجبنه الأصل بالشرع فهو ما يضر إن شاء الله تعالى. امرأة جاءت إلى الحج، خلنا نشوف، صبرا صبرا. هل الحديث الخاص بالصلاة 40 صلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح؟ الذي أنا أفهم أنه ضعيف، الذي أفهم أنه ضعيف. نعمة الحج، قمت بالحج أنا ووالدتي، وكان في بعض تكاليف الحج ديون أيدين علي، ولكن لدي مصادر للرزق، ولكن جاء موسم الحج ولم أتمكن من سداد الديون، فهل علي إثم؟ الحج صحيح، الحج صحيح، والعمرة صحيحة لو على كرين، ولكن الأولى أن تحرص على سداد الذمة وتخليص الذمة من حقوق الناس. وبما أنك جئت فأكمل مناسك حجك وعمرتك ولا مانع، حجك صحيح وعمرتك صحيحة إن شاء الله، وبعد العودة اجتهد في تخليص ذمتك من الحقوق. هل ما حكم المرأة التي أتتها العادة الشهرية متفرقة؟ هذه يا أخي حقيقة أمور طويلة عريضة، ولكن ما دام وأن تعرف أنه حيض هو حيض، المرأة تعرف الحيض علامة واضحة برائحته وبلونه وبأوجاعه وبوقته، يعني أني ستعرفه. فإذا غلب على ظنها أنه الحيض المعتاد، والنساء اللاتي يعرفن الحيض أيضا قلنا هذا حيض هو حيض، وإن كان لا الحيض جاية منتهي ثم جاء شيء متقطع ويغلب على الظن مو حيض فهو مو حيض. نعم نعم، تصلي وتطوف إذا كان مو حيض، فإن كان حيض لا. ناوي الحج متمتع، العمرة لي والحج عن والدي جائز يجوز إن شاء الله، والإجراءات عادية عادية وعليك الهدي، وبعدين نويت بحج عن والدي. نعم، وركعتين سنة العمرة، وهو ركعتين سنة الإحرام، وهو لابس ملابس الإحرام. يا أخي الإحرام ما له ركعتين تخصه، بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خص الإحرام بركعتين، الرسول صلى الفريضة ثم أحرم، عرفت؟ ولكن إذا وافق صلاة الضحى، عرفت؟ صلاة الضحى مثلا، أو لو بعد العصر صلي ركعتين للإحرام. سؤال أسألك الآن، ما تصلي؟ ما في ركعتين للإحرام هذاك الله، في ركعتين للطواف، ولذلك الطواف لا طفت بالبيت وأنت بعد العصر صلي ركعتين. لا، بعد الطواف ركعتين لو أنت بعد العصر، لكن هل تصلي ركعتين لو إذا أردت الإحرام بعد العصر جيت أبي علي بعد العصر، هل تصلي ركعتين للإحرام؟ أسألك، لا إذا ما فيه ركعتين للإحرام. إن وافقت صلى الضحى وصلى الضحى لا مانع بعد فريضة نعم كما فعل الرسول. أما صلي ركعتين بنية الإحرام ما فيه نعم ما في ركعتين بنية الإحرام. بالنسبة للذبيح ندفع الفلوس ولا نذبح إحنا؟ إن كان إنك قالوا الذبيح بيذبحوا هنا بعد موسم الحج يعني بيذبح بعد موسم الحج. الذي يقول لك ذلك كذاب. والذبائح اللي تذبح الآن اللي موجودة عندكم هنا وينادى عليها توضع بالبنك هذه ما جعلت للمتاجرة ولا للإطماع المادية. ما مقصودش المتاجرة. خل أوريك. هل بتذبح بالبنك؟ خل أكمل الجواب. هذه قصدت للإرفاق بالحجاج وعدم إهدار اللحوم. عرفت؟ فهم يذبحونها قطعا يوم العيد أو في ثلاثة أيام بعده. ما في شيء بعد ذلك ما يحتاج أبدا. ولا ثانية هذه الهدايا اللي تشوفون دي هذه مراقبة من جهات حكومية ومن جهات شرعية علماء يتابعونها بدقة ما في. أما أن يتلاعب أحد بها ما في تلاعب. تأخذ رقمك بالكرت اللي معك تعطى إياه كرت ذلك ونفس الرقم هذا يسجل على نفس الهدي حقك عرفت. لكن قد يذبح في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم من أيام العيد ما في مانع. 13 يوم العاشر اليوم العيد وثلاثة أيام بعدها ما لم تغرب الشمس هذا وقت الذبح تذبح فيها بدون شك. خلاص يجزي ما في شيء أبدا. تدفع الآن ولا تدفع بالبلد وانت هناك ما في مانع الدفع. الكلام على الذبح عرفت مجرد الدفع لا ندفع لو انت دافع بالبلد ما في مانع لأن الكلام ما على فلوس الكلام على الذبح. الذبح ما يذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده. إتيان المرأة وهي حائض من دبرها يا إخوان انتبهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أتى حائضة أو امرأة في دبرها. الجماع في حلقة الدبر إن الله لا يستحي من الحق لا يجوز في حلقة الدبر. أما كون الرجل زوجة يماس لحمه لحمها ويقرب منها وحتى يقضي حاجته الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الجماع في الفرض والدبر ممنوع. وتقول عائشة رضي الله عنها كان الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض فقضيان الرجل حاجته حاجة من زوجته وهي حائض أو نفساء لا مانع. لكن انتبه لأمري الجماع في الفرج وحلقة الدبر وما عدا ذلك أنت حر. امرأة رمت الجمرات يومين ايش امرأة جت الحج ورسمت سبيل يومين وكترت وكرت عن الباب والثالث ماذا يجب عليه ولماذا ناب عنها اليوم الثالث لماذا زحام وعيات. على كل ان كان زحام ووكلت ما عليه شيء ما عليه لا إذا كان زحام ما تستطيع وكبيرة السن وزحام ما في مانع. الرجل إذا كان عجز كذلك ماذا تقول في تفرق الأمة إلى جماعات وأحزاب وفرق وأيهم الفرقة الناجية من النار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذه من المصائب العظمى التي رزئ بها المسلمون وإنا لله وإنا راجعون. ومنذ نشأت هذه الفرق في بلاد المسلمين نزعت البركة من أموالهم وأوقاتهم وأسبابهم وقوتهم عبرة من العبر. يا إخوان الفرق كلها ضلال إلا واحدة قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ففسرها هو بنفسه. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا اللي عندي. ونعم نعم في الفرقة الآن الناجية معروفة الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان الأئمة الأربعة من بعدهم من علماء المسلمين. وكل زمان لا يخلو من فرقة ناجية من كرامات الله لهذه الأمة وإجابة دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما في زمان يخلو من فرقة ناجية. وإذا تتعرف على الفرقة الناجية هم الذين يحرصون على اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هو الدعاوى بعض الناس يشددون بأمور ما شدد الله فيها ويزعمون هذا الفرقة الناجية فيكفرون ويبدعون ويضللون ويفسقون. يا أخي سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفرون؟ فالحق واضح وجلي ولله الحمد. شيخ هذا الحديث في عن رسول الله يأتي زمان على أمتي تنقلب إلى 73 فريقا 72 فريقا في النار وفريق في هو الحديث. ما هو هذا الحديث كما قلت لكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. نعم يا أخي هداك الله. تأتي بعمرة ثانية لوالديك؟ ما في مانع. الذي يرغب أن يأتي بعمرة بعد أن يقضي مناسك حجه وعمرته بنفسه ويرغب أن يأتي بعمرة عن آخر ما في مانع. لكن هذا بالنسبة لمن هم في البلاد السعودية أو في دول الخليج قريب من مكة، هؤلاء لا يستحسن في حقه، يقدر يأتي بعمره في رمضان أو في غيره. لكن بالنسبة للآفاق البعيد الذي ما يحصل له رؤية البيت إلا بكل جهد جهيد وتعب، فهذا لا مانع أن يقضي وطرة من بيت الله لنفسه ولغيره، ما في مانع. بعد الحج، بعد الحج، بعد الحج. إن كان ما في متسع ما سعى الله. إن سويت لا مانع، لكن ما نستحسن أن ندخل نسك على نسك في آن واحد، لكن إن فعلت لا حرج. ها؟ الزوجة الحج والعمرة مفرض علينا الحج لنا الاثنين. فرضا واحد فينا يقدر وثنا ما يقدرش، هل ممكن واحد زي فينا واحد يتبع عنه هدي والثاني منكم أنت أو هي يصوم؟ هل يجوز للمتمتع أداء مناسك العمرة مغادرة مكة للتعرف على عرفات ومنى ومزدلفة؟ ما في مانع، يعني راح الآن وقال بقى أحوم أمر على عرفات ومزدلفة وأرى، ما في مانع. نعم نعم يدخلوا الى المسجد. يعني نوصل ان شاء الله مكة تحديد يوم مثلا 29 زي الرابع هنعمل عمره وهنتحلل وتمتع. نعم في وقت متسع قبل يوم 8، يعني حدانا ياخذ من 6 ايام 9 ايام قبل يوم 8، هل يجوز ان احنا نروح مسجد ثاني نعمل عمره ثانيه وثالثه مثلا؟ والله يا اخي ان عملت سافر بعد الغيد على طول معروف، ان عملت فارجو الا حرج، وإن تركت ذلك توسع على نفسك وعلى الناس، لأن الزحام شديد. ولو أن الناس أجملوا على العمرة ضيقوا على إخوان جايين من بلاد أخرى يبون العمرة عمرة، فأبعد أديتها. عاوزين نعمل زي واحدة تقول نقضي حياتنا من الكعبة ومن طرف الكعبة، وممكن نعمل أكثر من أرجو أن لا حرج، أرجو أن لا حرج. جائز قبل أكثر. نحن لا لا نشجع على ذلك، ولكن إن فعله نرجو إن شاء الله لا حرج. هل يجوز للمرأة أن تتناول الجرعات أو الحبات ضد الحمل أو تعمل عمليات ضد الحمل؟ نقول تحديدا نسل لا يجوز، هل يقولنا اثنين أو واحد؟ وأما إن كان عليها ضرورة من الحمل وكثرة الحمل عليها ضرورة وإشكال فأرادت أن تؤخر أو يتأخر الحمل بعض الشيء للضرورة والحاجة ما في مانع. إن شاء الله تعالى يا إخوان بعد صلاة الفجر الدرس هنا إن شاء الله. دخل إلى المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكون مكان مش يؤدي تحية المسجد. يا أخي صل ركعتين.